بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه المجالس العلمية في مذاكرة رسالة العبودية شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600، والمتوفى في سنة 828. وشيخ الإسلام تعريف به يضيق منه هذا المختصر، وإني ها هنا ألمح إلماحة إلى نوع من البلاء الذي مر به رحمه الله، ليتسلى بذلك المؤمن وليعتبر وليعلم أنه لا بد من البلاء، بالسراء تارة وبالضراء أخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله شرف السجون 6 مرات، أولها وعمره 32 سنة في سنة 683 693 بسبب رجل من النصارى سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب لذلك شيخ الإسلام وألف فيها مؤلفه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. ثم أدخل السجن 705 من الهجرة بسبب مسائل في الصفات تتعلق بالحموية الكبرى. ثم في سنة 709 بل قبلها أدخل السجن في مصر في سجن القلعة بسبب انتقاده لأئمة التصوف ابن 70 وابن الفارض وابن عربي الجياني الطائي، وذكر أنواع من مقالاتهم الكفرية. ثم بعدها سجن رحمه الله في الإسكندرية 8 أشهر لما رد على أهل وحدة الوجود وبرأ الإسلام منهم ومن اعتقادهم. ثم سجن رحمه الله إثر نزاع عليه في تأليفه الواسطي والمناظرة عليها في سنة 720. ثم سجنه الأخير في سنة 726 في آخرها إلى وفاته لما ألف رسالته المختصرة في الزيارة الشرعية للقبور والتحذير من الزيارة البدعية. وفي سجنه الأخير وكذا الذي قبله سجن معه أخوه زين الدين عبد الله بن تيمية. سجنه الأخير اشتغل فيه رحمه الله بالتصنيف، فألف في السجن مصنفات، ولكن شانئ شيخ الإسلام والحاقدون عليه أخرجوا المؤلفات والكاغد والحبر من عنده في السجن فصار مشتغلا بالقرآن مع أخيه عبد الله. يقول: ختمت مع أخي أبي العباس القرآن 80 ختمة، وشرعنا في الختمة 81، وبلغ مع أخيه في القراءة إلى آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتوفي شيخ الإسلام على إثرها، مما نرجو له ولا نقطع ونحسن الظن بربنا أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نحن وإياه وإياكم ووالدينا ومشايخنا والمسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. والرسالة التي نحن وإياكم بصدد التعليق عليها بما يتيسر، فليس المقصود الشرح لأنها طويلة، لكن المقصود التعليق والمذاكرة، هي من أجمع ما ألف في معناها في العبودية. وهذه الرسالة شرح فيها شيخ الإسلام أول أمر يمر على القارئ للقرآن في المصحف في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تسمى رسالة العبودية أو بشرح هذه الآية. وقد نوع فيها رحمه الله الكلام، وأصل وفرع ومثل ودلل، مما ستجدون هذه الأربع في هذه الرسالة. ويمكن أن نقول إن موضوعها مع بيان العبودية وشرائطها، مع بيان العبودية وشرائطها وأمثلتها، كشف زيغ وانحراف الصوفية في هذه العبودية وفي أسبابها وفي وسائلها وفي شرائطها. وفيها ذكر رحمه الله المعنى الجامع للعبودية، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد ذكر فيها لفتات مهمة أرى أنها خلاصة آرائه وتقعيداته في هذا الأصل العظيم من أصول الدين وهو العبادة. وقد عرف العبودية شيخ الإسلام في موضع آخر في العقيدة التدمرية أنها كمال المحبة مع كمال الذل، وهنا عرفها بتعريف آخر أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تنويع في بيان مدلول العبودية والعبادة، إذ أصل العبادة مأخوذ من الذل، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل، دللته الأقدام، أقدام البشر أو البهائم أو من يطرق هذا الطريق. والعبادة والعبودية فيها معنى الخضوع الذي هو ضرب من ضروب الذل للمخضوع له، وفيها معنى المحبة. وعبادة الله جل وعلا تجمع الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل. وقد نظمها ابن القيم رحمه الله في النونية لما قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فنستعين بالله ونستمده العون والتوفيق والسداد والحفظ وسنجعل المجالس ثلاثة مجالس هذا اليوم ومثلها في يوم غد، مجلسان بعد العصر ومجلس بعد المغرب، وقبل نهاية في كل مجلس أفتح المجال للأسئلة ولما يكون عند الإخوان من الاستشكالات، والله جل وعلا الموفق. بسم الله. نسخة يا نسخة. نعم. اللهم صل في هذه الديباجة ذكر أن هذه الرسالة هي سؤال وجه إلى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن أحمد بن عبد السلام ابن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ولقبه أو تلقيبه بشيخ الإسلام أخذا من الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والشيخ ابن تيمية ممن تحقق فيه هذا الوصف، فإنه جدد للمسلمين أصل الدين وعاد بالناس إلى ما كان عليه الصدر الأول من السلف الصالحين. وهذا اللقب لم ينفرد به شيخ الإسلام، وإنما لقب بغيره، لقب به غيره كالإمام البخاري وابن جرير الطبري، شيخ الإسلام الصابوني أبي عبد الرحمن الشافعي، قبله شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري صاحب علم الكلام، وبعده كذلك. فهو لقب يطلق على العالم الذي قدم هذا العمل الجليل في دين الله، وهو تجديد أصل الدين وبعثه وتصفيته وتخليصه مما شابه من إحداث المحدثين وابتداع المبتدعين. وشيخ الإسلام لم يكن يلقب نفسه بهذا اللقب، وإنما لقبه به غيره، وألف فيها تلميذه ابن ناصر الدين رسالة دافع فيها عن شيخ الإسلام وعن اتهامه، لأنه كفر رحمه الله وبدع من قبل شانئيه ومخالفيه. ما اسم رسالته يا خالد؟ ها؟ من يعرف يا أخواني؟ رسالة ابن ناصر الدين هي الرد الوافر على الزاعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. وشيخ الإسلام يكنى أبو العباس وليس له ولد، اختلفوا هل تزوج أو لم يتزوج، المقصود أن ليس له ولد، وإنما الكنية لقب يتلقب به أهل العلم. وفيه الأثر المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروى مرفوعا وموقوفا: لقبوا أو كنوا أولادكم قبل أن تلحقهم الألقاب. ومن شواهدها في سنته عليه الصلاة والسلام أنه لقب أخا أنس بن مالك الصغير فقال أو أنه كنى أخا أنس فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا موجود، فإن الكنية الصغير قاطعة أن يلقب باللقب المتضمن للذم أو للمدح. وفيه أن هذا أن هذه الرسالة انبنت على 5 أسئلة وجهت إلى شيخ الإسلام. الأول في قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما معنى العبادة؟ والسؤال الثاني ما فروع هذه العبادة؟ والثالث هل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ والرابع ما حقيقة العبودية؟ وفي هذا الرابع وما بعده ركز فيها رحمه الله نقد الصوفية وانحرافهم، نقد الصوفية وبيان انحرافهم في المعنى. ثم هل هي العبادة أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم أن هناك شيء من المقامات فوقها؟ هذه يمكن أن نسميها بمحاور هذه الرسالة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذو ذهن سيال، يتكلم في المسائل ثم يستطرد، والاستطراد يشوش على المبتدئين وربما على المتوسطين، لكنه نافع للمنتهين من طلاب العلم، لأنه بهذا الاستطراد تخرج فوائد وفرائد لا يكاد يجدها إلا في هذا الموضع. نعم. ظهرها هنا ما ذكرناه في المقدمة من تأصيله وتفريعه وتمثيله، وسيأتي بعد ذلك تدليله. وهذا المنهج يكاد يكون مضطرد في كتب شيخ الإسلام، أنه يؤصل ويفرع ويمثل ويدلل. ينضاف أمر خامس وهي في المطولات، ويرد بكشف الشبه والخطأ نقدا وردا. فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة اسم جامع يشمل تحته أفرادا كثيرة. ماذا يشمله؟ ما يحبه الله، المحبة الدينية، ويرضاه، الرضا الشرعي، من قول وفعل. الأقوال والأفعال تشمل قول القلب وهو الاعتقاد، وقول الجوارح، وعمل القلب وهو التوكل والخشية والرضا والإنابة، وعمل الجوارح. الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة، الظاهرة أقوال الجوارح واللسان، والباطنة أقوال القلب. والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح أركان الإسلام 5، وأعمال القلب كأنواع العبادة القلبية، خشية، خشوع، توكل، رضا، محبة. هذا في تأصيلها. ثم ذكر التفريعات، ثم أناطها بما فيه محبة الله ومحبة رسوله. ويمكن نقول من ذلك أن قولهم إن العبادة كمال الذل مع كمال الحب، مع هذا التعريف الأول، كلاهما تعريفان إيش متنوعان. والتعريف المتنوع هو تعريف الشيء من أكثر من جهة. وبمناسبة السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين في تفاسيرهم إنما هو من قبيل التنوع، فالاختلاف بين أقوالهم تنوعا لا اختلاف تضاد ومصادمة. وتفاسير أهل الأهواء والبدع اختلاف تضاد لا اختلاف تنوع. وشيخ الإسلام مع التمثيل والتقعيد والتفريع سيربطها بالأدلة، لكن جوهر العبادة قام على المحبة والذل. قد يقول قائل: أنا أحب والدي وأذل لهما، هل هذه عبادة للوالدين؟ بناء على هذا القيد أن العبادة كمال الذل مع كمال الحب، وكما يذكر تلميذه ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وهما قطبان. فهل هذه عبادة للوالدين حيث اجتمع فيهما الذل والحب؟ لما؟ إذا ما كان في شأن والديه كمال الحب إذن هو ناقص في البر. لا فيها خضوع، تخضع لوالديك واخفض لهما جناح الذل، هو يعني هو الخضوع. لا أحسنت. الابن يحب والديه ويذل لهما، ذل الابن لوالديه من أمر الله له، فهي عبادي عبودية لمن؟ الآمر لك بالذل لهما. ولهذا لو أنه ذل لوالديه ذلا بغير أمر الله أو خرج عن أمر الله دخل في عبادتهما، كمن يقدم رضا والديه على رضا الله، أو يذل للوالدين فيسجد لهما تعظيما، هذا خرج عن عبودية الله إلى عبودية الوالدين أو غيرهما. نعم. عليهم السلام، إذا جاء ذكر الأنبياء ولو واحدا منهم فيصلى ويسلم عليهم ولو لم يذكر، ومثله لو جاء ذكر الصحابي يترضى عنه ولو لم يكتب. بهذا علمنا وأدبنا مشايخنا رحمهم الله. فإذا جاء ذكر النبي أو غيره من الأنبياء فإن من حقهم علينا أن نصلي ونسلم عليهم. وأنتم اليوم في عصر جمعة وفيه فضيلة الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال: وكذلك قوله بالمصالح والمعين وغيره عليه الصلاة والسلام لقومهم، وقال الله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال بلال الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت. نعم. لحظة، في ما سبق من الأدلة وما يأتيكم في كلام شيخ الإسلام هنا وغيره هو ما وفقه الله إليه من حسن الاستدلال، كأنما المصحف بين عينيه في انتقائه الأدلة والاستدلال بها. وهذا يا أخواني محض توفيق وعناية، سببها تعظيم كلام الله ليس تعظيما مجرد القول وإنما بالعمل والفعل. ممن يقارب شيخ الإسلام في هذا من تلاميذه ابن القيم، ومن علماء زماننا لاحظت هذا في الشيخين رحمهم الله، شيخنا الشيخ ابن باز، فإنه إذا ألقى محاضرة يبدأ يستعرض المصحف من أوله. فلو ألقى محاضرة مثلا عن الاعتصام أو الاستقامة أو التقوى، لاحظه في الاستدلال يبدأ من الفاتحة ويمضي مع المصحف إلى أواخره. وهذا كثير أيضا في كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو ثمرة تعظيم كلام الله والعناية به وتفقهه وتدبره. ذكر رحمه الله في العبادة أنها لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ودلل عليها. وهذا في ضمنه يشير إلى أهمية التوحيد، ويمكن نلخصها بهذه النقاط الستة والسبع. فالأهمية الأولى للتوحيد أنه لأجله خلق الله الخلق لآية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأهمية الثانية أنه لأجل هذا التوحيد بعث الله الرسل. من أولهم؟ أولهم نوح. طيب آدم وين غدا؟ وين راح يا آدم؟ نبي. أما أول الرسل فنوح، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم يأتون لقومهم بتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبودية. ثالثا لأجل التوحيد أنزل الله الكتب، نعلم منها كم سعد بن فهد؟ كم ذي؟ ستة. وش الفرق بين صحف موسى وبين التوراة؟ هي فالكتب المنزلة كثيرة التي نعلم أعيانها خمسة، والذي نعلم تفصيلها هو القرآن. ولهذا من أنكر حرفا من القرآن بعد علمه به فقد كفر. علمنا بصحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة وصحف والإنجيل والزبور على داود علم إجمالي، علم مجمل. لأجل التوحيد أنزل الله الكتب، ما علمنا منها وما لم نعلم. رابعا لأجل التوحيد أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار الجزاء والثواب عليه. الأهمية السادسة، صح؟ دق حساب تقول العشرة. الأهمية الخامسة للتوحيد لأجله خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار ثواب وكرامة لمن وحد الله، والنار دار جزاء وعقاب لمن أخل بتوحيد الله، إما بأن صرف العبادة لغير الله أو أنقص منها أو فرط فيها. الأهمية السادسة من أهمية التوحيد أنه لأجله أقام الله الجهاد في سبيله. وها هنا يأتي السؤال، خصوصا مع هذه الهجمة الشرسة على عقيدة المسلمين، حتى عد الجهاد بسبب تصرف سفهاء المسلمين وانحرافهم في معناه، عد الجهاد أعلى مظاهر الإرهاب. الجهاد في سبيل الله، لو سألك السائل لما شرع؟ ليش شرع الجهاد؟ هل شرع الجهاد لاحتلال الأراضي واستذلال الرقاب وأخذ أموال الناس وانتهاك أعراضهم. هذا ما يدور عليه الآن مذمة الإسلام وأهله بالجهاد. شرع الجهاد في سبيل الله لأجل توحيد الله، وهذا أمر متوافر معنى وفعلا وحالا. ولهذا لما سأل رستم قائد جيوش الفرس، سأل الصحابة والتابعين ما الذي جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم، قالوا جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، التوحيد، ومن ذل الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الهدف الأسمى والمقصد الأعظم لمشروعية الجهاد في سبيل الله. ينطوي تحته رفع الظلم، ينطوي تحته إحلال العدل، ينطوي تحته دلالة الناس على الخير. هذه كلها من فروع هذا المقصد الأعظم. ولهذا من شريف جليل العلم معرفة مقاصد هذا الدين، وقد أبينت مفصلة في القرآن وفي السنة، فإن كان من خلل فإنه منا نحن لضعف التدبر وضعف النظر في هذا الوحي الشريف. إذن هذه تبين أهمية التوحيد، ومن ضمنها العبادة. ذكر الشيخ أمرين في العبادة، ثم ذكر الأمر الثالث، وهذا في قوله وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت. إذن من شرف العبادة وفضلها أن الرسول ملازم لها حتى يموت، بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا يتضمن ذلك الرد على الصوفية. ما اليقين عند الصوفية وما اليقين عندكم أهل السنة والجماعة؟ اليقين عند أهل السنة والجماعة هو الموت. دليله أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكمل عباد الله إيمانا وعبودية لله لم يزل يعبد ربه حتى مات، اللهم صل وسلم عليه. واليقين عند الصوفية هو أن يرتفع إلى أن يعرف الحقيقة فتسقط عنه الشريعة، يعني تسقط عنه الأحكام، ولو فعل الفعل الذي يذم عليه غيره لا يذمه. فلو لم يصلي أو أكل الربا أو شرب الخمر أو أتى الفواحش يقال خلاص هذا بلغ. وين بلغ؟ بلغ اليقين. فيقين الصوفية والقبورية غير يقين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأهمية الثالثة. نعم. قال رحمه الله وجعل ذلك الأهمية الرابعة أن العبادة جعلها وصفا ملازما لمن؟ لملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهم في عبادة دائمة لا يفترون، لا يلحقهم تعب ولا نصب ولا فتور. طيب، الدليل واضح في الملائكة، أين الدليل في عبادة الرسل مما ساقه رحمه الله؟ أما الرسل، أما الملائكة، إن الذين عند ربك، هؤلاء من هم؟ الرسل. لكن ما الدليل على أن هؤلاء الملائكة؟ ما الدليل على أن الرسل في عبادة؟ لا، انتهينا من هذه. لا، يقول الشيخ بذلك أي بالعبادة وصف ملائكته وأنبياءه عليهم السلام في آية الأنبياء بقوله وله من في السماوات، أي الملائكة، والأرض. من في الأرض؟ الرسل. ومن عنده وهم الملائكة المقربون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. نعم. قال وذكر المستكبرين عنها بقوله وقال رسول الله هذه الأهمية الخامسة لعبودية الله، أن الله ذم وتوعد المستكبرين المنحرفين في عبوديته. بماذا ذمهم؟ بالاستكبار، وتوعدهم بدخول جهنم داخرين فيها. نعم. الله أكبر. الآيات من أواخر الفرقان. من أهمية العبودية لله أن الله جل وعلا نعت، أي وصف صفوة خلقه بها بالعبودية. من صفة الخلق؟ صفة الخلق أربعة أصناف. من هم؟ أنت يا أخانا. ها؟ الأنبياء. ها؟ من غيرهم؟ تفضل. والشهداء والصالحون، باقي واحد. هؤلاء من جمعهم الله في آية في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بماذا نعت الله هؤلاء الخيرة؟ في عبوديته. ولهذا قال: وعباد الرحمن الذين لا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. الآيات إلى آخر سورة الفرقان. فقد نعتهم بماذا؟ بعبودية الله، بالعبودية لله. ولهذا قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فوصفهم بالعبودية، وهذا يدل على فضلها وشرفها ومكانتها. إذن تحصل لنا الآن كم أهمية؟ ست أهميات كلها مبناها على الأدلة. نعم. ففي هذا نعت لعباده: إن عبادي. فإذا عباد الله مخلصون من غواية الشيطان. بماذا؟ بوصف، أن الله وصفهم بوصف العبودية. خضعوا لله ليس فقط بجوارحهم وألسنتهم، وإنما حتى بقلوبهم. خضوعهم لله وعبوديتهم إياه جعلهم في هذا الوصف. وهذا الحال لهم لا يغيره ينقله عنهم ناقل. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما أولها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والثانية متعلقة بالأول: وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله. والثالثة هي في الأول: وأن يكره أن يعود إلى الكفر. ما الكفر؟ الخروج عن العبودية الكلية، هذا الكفر. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا هذه الحلاوة هي التي يسميها شيخ الإسلام أبو العباس في جنة الدنيا التي من لم يدخلها لن يلج جنة عدن. أي جنة؟ هي لذة هذه العبودية لله، لذتها وحلاوتها وطرب النفس وانشراح المؤمن بها. من لم يلجها لن يلج جنة عدن. نعم. عليهم. وقال في وصف الملائكة عليهم السلام بذلك: وقال قال الرحمن ولدا سبحانك والعباد اللهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من أشد المشركون. وقال تعالى: وقال قال الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا. كل هذا تنويع في نعتي المؤمنين بأنهم عباد الرحمن في وصف العبودية لله عز وجل. نعم. وقال تعالى عن المسلم عليه السلام الذي بعثت به الملائكة والجنود إن هو إلا عبد هذا عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل انحرفت فيه النصرانية بأصلين. الأصل الأول ادعاؤهم أنه إله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني. الوصف الثاني ادعاؤهم أن عيسى إيش؟ ابن لله. هذان أعظم انحرافين وقع فيهما النصارى في عيسى. الصلب فرع من هذا، زعموا أن الله صلب ابنه فداء منه للبشرية افتراء على الله. قولهم لقد قول الله جل وعلا فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مبناه على هذا الأمر، لأنهم جعلوا عيسى إلها وجعلوه ابنا لله. إذا مدار انحراف النصارى الأصل في هذين الأمرين، ادعاء إلهية بعيسى وادعاء البنوة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنتبع سنن من كان قبلنا حذر القدة بالقدة. هل وجد هذان الأمران في أمة الإسلام؟ نعم. كم منهم من يصرف للنبي حق الله بالعبودية، ومثاله من يدعو رسول الله ويستغيث به: يا رسول الله مدد، يا سيدي يا رسول الله هب لي ولد. هذا ادعاء للإلهية أو نسبته إلى علم الغيب. وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هل من المسلمين من ادعوا أن النبي ابن لله؟ نعم، وإن كان هذا غير مشترك، وهذا من مضاهاة من ضاه من المسلمين مضاهاتهم لمن اليهود والنصارى القائلين بالبنوة لله. وجد ذلك عند بعض غلاة الباطنية وعند بعض طوائف البريلوية، ومنه قولهم إن النبي لم يخلق من تراب إنما خلق من نور، والله نور فهو جزء من نور الله، أي كنظرية البنوة. إذا علمنا هذا فهذا عيسى ابن مريم الذي ادعي فيه الإلهية والبنوة يقر بأنه لله عبدا ويمدحه الله بذلك. ولهذا أورد قول الله جل وعلا في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا في عيسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه قوله: لا تطروني. الإطراء في لغة العرب المبالغة في المدح والثناء، والإطراء في كلام الناس الدارج يختلف، مجرد الذكر فلان أطراك أي ذكرك. لا، العبرة ليس باستعمال الناس في الكلام، لأن الناس تغيرت سلائقهم وتغيرت ألسنتهم بالبعد عن ما كان عليه أسلاف العرب وأقحافها، وبمن داخلهم وخالطهم تغير عليهم سلائقهم. ها هنا سيشير الشيخ إلى مسألة جليلة، وهي من دقائق العبودية التي جاء ذكرها في القرآن. الله وصف محمدا نعته بوصف العبودية في خمس مقامات، وهذا النعت والوصف للنبي بالعبودية في هذه المقامات تشريف، وهي أشرف المقامات. جاءت السنة بزيادة في مقام سادس. نعم. وقد نعته الله بالعبودية في أسماء وأفعاله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى إذن هذا الأمر الأول وقد نعته الله مقامات العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام. المقام الأول مقام الإسراء، فإن الله وصف نبيه بوصف العبود: سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا مقام شريف. الله قادر، يقول: سبحان الذي أسرى بمحمد، سبحان الذي أسرى برسوله، لكن لماذا قال سبحان الذي أسرى بعبده؟ بيان لشرف العبودية من جهة، وأن نبينا وصف بهذا النعت في أشرف المقامات مقام الإسراء من جهة ثانية. نعم، هذا المقام الأول. الثاني مقام الوحي: وأوحى إلى عبده ما أوحى، فهذا مقام الوحي فوصفه فيه بوصف العبودية. المقام الثالث نعم مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فإن الله وصف نبيه في هذا المقام بمقام العبودية. وفي هذه السورة، سورة الجن، ذكر الله العبودية، العبادة بأخص أوصافها، وهو وصف ماذا؟ وصف الدعوة، وأن المساجد لله فلا تدعو، معنى تدعو إيش؟ لا تعبدوا. وذكر العبادة بأعظم أنواعها وأشملها، وهي الدعاء. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما عند أهل السنن: الدعاء هو العبادة. هذا الحديث الصحيح، رواية أبي هريرة عند الترمذي وحسنها: الدعاء مخ العبادة. والحديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، يشهد له حديث النعمان. نعم. وقالت نعم، هذا المقام الرابع، مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. تحداهم بماذا؟ بأن يأتوا بسورة من مثله. طيب، التحدي في القرآن جاء على كم مرحلة يا أخواني؟ تحدى الله العرب الأقحاح، أصح الناس بيانا وأوضحهم لسانا وأقواهم بلاغة وبيانا. جاء التحدي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يأتي مثل هذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا، لن يأتوا بمثله. والتحدي ما زال قائم، ترى اللي عندها وحدة يورينا إياها. ثم نزل التحدي إلى مرحلة أقل بمراحل، أن يأتوا بكم؟ بعشر سور من مثله مفتريات، كما في آية هود في أولها. ثم نزل التحدي إلى أقل منه بمراحل في آية البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولو بسورة من أقل سور القرآن حروفا وألفاظا. عجزوا في الأولى والثانية والثالثة. ليه عجزوا؟ المعتزلة تقول: عجزوا لأن الله صرفهم عن ذلك. يسمونها بعقيدة الصرفة أو الصرفة، وهذا انحراف، لأنهم عباد للعقل. والمسلمون يقولون: عجزوا لأنهم لا يستطيعون، حاولوا لكنهم عجزوا. العاص بن وائل السهمي قال: إن محمدا يأتيكم بأساطير الأوائل وأنا أتيكم بمثلها. وكان يرتاد الحيرة فيأتي بأخبار من سبقنا ويقرأها على قريش، فيقومون الواحد تلو الآخر، يقومون منه الواحد تلو الآخر، يعرفون ما هو الكذوب الأبرد. مسيلمة أتى بقرآن لكنه تورط، أتى به عند عرب نقحاح يكشفونه، قال محمد أنزل عليه القرآن وأنا مثلي أنزل عليه القرآن، قال عطنا قرآنك. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. أنتم الحين في القرن الخامس عشر تضحكون، شلون عاد العرب الأوائل؟ هذا قرآنك؟ الله لا، الله يفشلك، هذا قرآنك؟ قال لا عندي غيره، تنعنف شوي ربما يجيب شيء في قرآن. قال يا ضفدع نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قالوا كل زق. اسكت اصمت، آمنا بك نبيا بلا قرآن، لا فشلنا عند العرب. إذا حاولوا، وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا إنهم صرفوا، التحدي ما زال قائم. ففي مقام التحدي نعت الله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شو التشريف والتفخيم على عبدنا، اللهم صل وسلم عليه. ثمة مقام خامس ذكره الشيخ في هذا غير هذا الموضع، وشو يا أخواني؟ وقد تكرر في القرآن، أكثر ما تكرر في القرآن هذا المقام الخامس. هيا سعيد، هيا جار سعيد، هيا خالد، ما المقام الخامس الذي تكرر في القرآن أكثر مما سبق في نعت الله ووصف الله نبيه بالعبودية؟ لحظة، ها تفضل. مقام التنزيل، أحسنت، مقام التنزيل، فإن الله يصف نبينا فيه بالعبودية. منه ما في الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مقام التنزيل. إذن هذه المقامات الخمس وصف الله ونعت نبيه بمقام إيش؟ العبودية. المقام السادس جاء في السنة، وشو يا أخوان؟ نبدأ نحط جوائز. سم لا ها لا اين احسان العباده وش دليلها؟ لا، وهو طيب اين معنى العبوديه هنا؟ اين نعت الله له بالعبوديه؟ اصبروا يا أخوان، وما أعجلك عن قومك يا موسى. أو العجلة صارت طبعا ما يقبل واحد يمسكها، جاب الله لنا ساهر يضبط هالمستعجلين، لكن ساهر العلم ما بعد اخترعوه. أين في السنة في وصف العبودية في مقام شريف؟ آيشة محمد لا، اللهم صل وسلم عليه. لا أحسنت، في مقام الشفاعة العظمى، فإن كل نبي آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يتخلى عنها إلى أن يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صل وسلم عليه، فيأتون إليه فيقول أنا لها أنا لها. إذن وصف بوصف العبودية في مقام الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تدريب كله داخل في الحجاج، وقد ثبت في الصحيح من سبيل من جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف وسأله عن الإسلام، فالدين كله داخل في العبادة. هذا جواب على أحد الأسئلة الخمسة الماضية. وشو؟ التي بنى عليها الشيخ هذه الرسالة. هل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ قررها بقوله فالدين كله داخل في العبادة. إذن العبادة تشمل الدين كله. أفراد العبادة أنواع: الصلاة من أفرادها، الصيام، الزكاة، الحج، البر، الطاعات، القربات، ترك المحرمات، كلها أفراد لهذه العبادة. نعم. مر معنا حديثان يقول فيهما شيخ الإسلام كما جاء في الصحيح، حديث لا تقروني وحديث جبريل. وش مصطلح شيخ الإسلام إذا قال وفي الصحيح؟ أخواننا الذين قرأوا وحفظوا كتاب التوحيد يعرفون ذلك، لأن هذا المصطلح تابع فيه الشيخ المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية. مراد في الصحيح، وين أهل الحديث؟ في الصحيحين، في الصحيحين. وحديث جبريل اتفق البخاري ومسلم على إخراج ما تعلق بالإيمان، وانفرد مسلم بذكر الحديث من أوله إلى آخره. فإن سبب إيراد مسلم الحديث ما جاء في خبر حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنهما خرجا من العراق من البصرة حاجين أو معتمرين، فمر بالمدينة فقال لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بهذا الأمر الذي وقع عندنا. وهذا منهج، أنه إذا وقع أمر من الأمن أو الخوف رد إلى من؟ إلى العلماء. فلقي عبد الله بن عمر إما داخل المسجد أو خارجا منه، قال يحيى فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفت أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، يعني هم من أهل القرآن، تقفرون العلم يستتبعونه، يعني شبههم شبه إيش؟ شبه شهوات ولا شبه شبهات؟ شبهات. فقال ابن عمر إذا بلغت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وقد حدثني أبي، من أبوه؟ عمر، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بالأوسيع، فذكر حديث جبرائيل. وهذا الحديث يشمل الدين كله، فهو من أعظم قواعد الإسلام. وكان الحديث هذا متى؟ بعد الحج، قبل موته عليه الصلاة والسلام، حيث سأل سيد الملائكة في سيد الرسل عليهم الصلاة والسلام خمسة أسئلة. ما السؤال الأول؟ من ربك؟ صح؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما يبدي الأسئلة؟ هذه الأسئلة قدامكم يا أخواني في القبر، هذه الأسئلة ستسألونها في قبوركم. وبنى عليها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة ثلاثة الأصول. سأله عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أماراتها وعلاماتها. وهذا دليل على أن المراد بالعبادة هنا الدين كله، الدين كله. نقف عند هذا المعنى ونفتح المجال للأسئلة. نعم نعم تفضل. يسأل أخوكم يقول أنه ذكرت في منهج شيخ الإسلام أنه يفرع ثم يمثل، ولي ذكرت هنا في منهج شيخ الإسلام في تصانيفه أربعة أشياء: يقعد يعني يؤصل، ثم يفرع يجعل لهذه القاعدة فروعا، ثم يبين هذه الفروع بالأمثلة ويقرن الأمثلة بالأدلة في مقام خامس، وهذا في مطولاته يكشف الشبه ويرد على أهله. فالتفريع من هذه القاعدة من هكذا، فيفسر هذا التفريع بالأمثلة. مثلا لما ذكر العبادة من فروعها ما في القلب كالإنابة والخشية والتوكل، فهذا تفريع للعبادة. ما في اللسان، ما في الجوارح، الجوارح السجود والركوع والمشي والجهاد والطواف، وفي اللسان الأذان قراءة القرآن والتسبيحات والتهليلات قل لا إله إلا الله. فهنا تفريع تأصيل ثم تفريع وتمثيل وتدليل. نعم هذا السؤال. في شيء ثاني؟ سم أحسنت صحيح. أكثر تصانيف شيخ الإسلام هي أجوبة على أسئلة، يطول الجواب يصبح كتاب، يقصر دونه فيصبح مختصر أو متوسط. وهذه أكثر تصانيف شيخ الإسلام، وبالفعل هي أكثر تصانيف علماء الدعوة على أسئلة ترد. نعم هذه أكثر فتاوى ورسائل شيخ الإسلام إجابة على الأسئلة، لكن كتب الشيخ الكبار مش الكبار، مثل ماذا؟ مثل منهاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة والقدرية، مثل درء تعارض العقل والنقل الذي كان يسمى موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، مثل شرح أول المحصل للرازي، مثل بيان تلبية الجهمية في تأسيس بداعهم الكلامية، هو شرح لكتاب أبي عبد الله فخر الدين الرازي. إيش ها وين اللي يحتفون كتب شيخ الإسلام؟ بيان التلبيس شرح فيه الشيخ كتابا للرازي، هو كتاب أساس التقديس. كتب الشيخ الكبار هي شرح لكتب غيرها شرحا نقديا. شرح الأصفهانية، ترى العقيدة الأصفهانية المشروحة صفحة وربع في طبقات الشافعية، شرح الشيخ في هذا المجلد الضخم. فهذا منحا آخر من مناهج التأليف. أكبر كتب الشيخ والشي أجبت الاعتراضات، هي ردود على اعتراضات علماء زمانه على الحموية الكبرى. يقول ابن القيم: وكذا أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني. وهذا يظهر الآن في مطولات الشيخ الدرء ومنهاج السنة. منهاج السنة شرحا لكتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الرافضي، نقده الشيخ بهذا الشرح، ولهذا فيه قال ابن المطهر: درء التعارض تخصص بأبي عبد الله الرازي، قال أبو عبد الله، قال الفخر الرازي. وشيخ الإسلام فارس برغام إذا نزل الميدان ما يدور الضعاف، يدور أصغر فارس قدامه. والميدان هنا ميدان العلم. المنحى الثالث في تأليفه المناقشات الردود الكبار، ومنها أجلس الاعتراضات وأمثالها، شرح أول المحصل، هذا من كتبه غير المطبوعة ولا أعرف له على أثر، شرح أول محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي، ما أتمه. نعم، هذا المنهج غالب على أهل الدعوة، لا يرون التصنيف ابتداء إلا لموجب، إما رسالة يعلم بها الناس الدين ذات الأصول و القواعد الأربع وتلقين الإسلام، تلقين الناس أصول الإسلام، شروط لا إله إلا الله. غالب تصانيفهم أجوبة وردود، ويظهر علم علماء الدعوة في ردودهم على المخالفين، على ابن جرجيس مثلا، على ابن سلوم، ردود الشيخ على مخالفيه سواء أهل الأحساء أو ابن مويس أو ابن سحيم أو مطوع العارض، تظهر قوة ردود علماء الدعوة وحاصلتهم العلمية. كتاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتدليس على قلب داود بن جرجيس، وردود العلماء على داود بن جرجيس 5 ردود، رداني الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ ومجلد الثاني، ورداني لابنه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، ورد خامس الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين رحمه الله. نعم، سم أي أي نعم أي الله جل وعلا لم يتحدى العرب خاصة، تحدى العرب والعجم والإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، ومجموع الإنس والجن من؟ عرب وعجم من الجهتين. والتحدي لم يبدأ بالسورة الواحدة، أول مراحله بأن يأتي مثل هذا القرآن فعجزوا، فنزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما في أول هود، فعجزوا فنزل التحدي إلى سورة واحدة. يرد سؤالك لو كان العكس، بدأ بسورة ثم عشر ثم القرآن كله. نعم، نبدأ بالمجلس الثاني، نبدأ بالمجلس الثاني مستعينا بالله. نعم. Thank you.